بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم إعادة القواعد الإسلامية الخمس مع شرحها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالقواعد الخمس هي الأمور بمقاصدها، وبعضهم يقول الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: الضرر يزال. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. وهذه القواعد الخمس يقولون إنها أمهات مسائل الفقه، وقل أن تخرج عنها مسألة فقهية، وقد تفرعت عنها قواعد كثيرة، وقد يندرج تحت القاعدة ما لا يقل عن 100 أو 200، بل قد تصل إلى 1000 مسألة، كما في قاعدة الأمور بمقاصدها. قد ذكر بعض العلماء أنه يندرج تحت هذه القاعدة ما لا يقل عن 1000 مسألة من مسائل العبادات ومن مسائل المعاملات. وأما شرح هذه القواعد يحتاج إلى، لو كل قاعدة جلسنا نشرحها في دروس ما أوفيناها، ولكن باختصار الأمور بمقاصدها دليلها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والمراد بذلك أن الشرع يحكم، لأن المكلف له أمر، له فيه جانبان: الجانب الأول باطن والجانب الثاني ظاهر. فأما باطن فهو نية في العمل، وأما ظاهر فهو صورة العمل. فالشخص يدخل إلى المسجد ويصلي، فإذا صلى نظر الشرع إلى أمرين: الأمر الأول ظاهره، من كون هذه الصلاة أديت بشرائط صحتها وأركانها وواجباتها، فإذا قام وركع وسجد وأدى الصلاة وقرأ وسبح وذكر الأذكار الواجبة، فالصلاة العمل يقولون صحيح، فيشترط في العمل أن يكون موافقا للشرع، هذا الظاهر. فلا يصح العمل إلا إذا وافق الشرع. إذا صلى لا بد أن تقع الصلاة على الصفة المعتبرة شرعا، وإذا صام لا بد أن يقع صيامه على الصفة المعتبرة شرعا، وإذا حج وإذا فعل أي أمر من الأمور التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هذا الظاهر موافقا لما بينه الشرع في الكتاب والسنة. ثانيا الباطن، قد تكون الصلاة صحيحة في الظاهر، أقام أركانها وشرائط صحتها وواجباتها، ولكنه قصد من هذه الصلاة الرياء والعياذ بالله، فإن هذه الصلاة وإن كانت صوابا أي فعلا موافقا للشرع، لكن باطنها والحامل عليها يعتبر باطنا شرعا وغير معتبر شرعا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلذلك لا يقبل هذا العمل، لأنه وإن وافق في الظاهر لم يوافق في الباطن. فإذا قالوا لا بد من موافقة الباطن، ومن هنا قالت القاعدة الشرعية: الأمور بمقاصدها، يعني أن الأعمال ننظر فيها إلى نية أصحابها، فإن كانت نيتهم موافقة بقصد وجه الله عز وجل فهي أعمال موافقة، وإن كانت نيتهم مخالفة فهي أعمال مخالفة. لكن هناك جانب ثان أيضا، وهو جانب صورة العمل. كأن هناك مثلا 4 ركعات، يحتمل أن تكون عشاء، ويحتمل أن تكون ظهرا، ويحتمل أن تكون عصرا، لكنها بالنية تتميز. فقال: فإذا صلى 4 ركعات مثلا سرية فهي إما الظهر أو العصر، فإنما الظهر فظهر، وإنما العصر فعصر. ولذلك لو سألك سائل وقال: صليت 4 ركعات ولم يكن بخلدي أن أستحضر نيتي للظهر، فهل تجزئ عني للظهر؟ تقول: لا، لأنك لم تنوي الظهر، والقاعدة أن الأمور بمقاصدها، فمن نوى الظهر فقد صلى الظهر، ومن لم ينوي الظهر فإنه لم يصلي الظهر. ولو سألك السائل وقال: صليت 4 ركعات وأنا ناوي العصر، ثم تبين أنني لم أصلي الظهر، فهل تنقلب هذه 4 عصرة؟ تقول: لا تنقلب، لأنك نويت بها العصر، لا تنقلب ظهرا لأنك نويت بها العصر، ولا تجزئ عن الظهر فريضة الله لأنك لم تنيها. والقاعدة أن الأمور بمقاصدها، فلما قصدت بها العصر فهي عصر، ولما كان العصر يتوقف على سبق صلاة الظهر بطلت عصرا وانصرفت نافلة، ولزمك أن تعيد الظهر والعصر. وقس على هذا المسائل، فلو أن إنسانا أعطى رجلا 1000 ريال ولما أعطاه هذا بالنسبة للعبادات الحكم واضح، لكن في المعاملات لو أن إنسانا أعطى رجلا 1000 ريال، فإذا جاء يعطيه هذه 1000 ريال وفي نيته أن يحابيه أو يكسبه لمصلحة دنيوية، تقول إن هذا العمل ليس قربة لله وإنما هو من أمور الدنيا، فإن قصد بها من أمور الدنيا المباحة فهو مباح، وإن قصد به أمور الدنيا كالأمور المباحة كالتجارات ونحو ذلك، فإن قصد مصلحة لتجارة فهذا مباح وجائز لا إثم ولا وزر، وإن قصد به أمرا حراما أو يتوصل بها إلى أمر حرام فهي حرام، وإن قصد بها أمرا واجب أمرا مستحبا مندوبا كأن يقصد إلفة وقصد بذلك الرفق به كأخ في الإسلام فهي قربة وطاعة، لأن القاعدة أن الأمور بمقاصدها، فإن والقربة فقربة وإن والعادة فعادة وإن والتجارة فلا أجر ولا وزر. هذا بالنسبة للمعاملات الأمور بمقاصدها، فتتفرع على هذه القاعدة ما لا يحصى كثرة من المسائل. يستثنى من هذا من هذه القاعدة مسائل الطلاق والنكاح والعتاق والنذور، ففي مسائل منها لا تعتبر فيها النية. فلو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق، فقيل له هل تقصد الطلاق؟ قال والله لا أنوي الطلاق وإنما أنوي المزح، فنقول طلقت عليك ولو لم تنوي الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، فألغى الشرع في باب الطلاق النية، قالوا باب الطلاق أي فسخ الطلاق ونقضه النية، فطلق على الهازل. وكذلك لو أن رجلا قال لرجل زوجتك بنتي، قال قبلت، قال أمزح، فقد مضى النكاح على الرجل المزوج والمزوج ولزمهما، ولذلك لا خيار لهما لأن الهزل في هذه الأمور جد. كذلك أيضا لو قال لعبده أنت حر ثم قال أنا أمزح، قالوا يلزمه العتق لأنه جده جد وهزله جد، فباب فيستثنى من هذه القاعدة هذه المسألة. أما قولهم اليقين لا يزال بالشك، أي الأصل بقاء ما كان، تفرع عنها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة من رحمة الله بالعباد، ولو فتح الله على عباده أبواب الوسوسة لم استطاع إنسان أن يصلي أو يقوم بعبادة، بل ولا يستطيع أن يقوم بمعاملة من كثرة دخل الشيطان عليه وتوارد الخواطر والوساوس عليه، ولكن الله عز وجل لطف بعباده ورحم خلقه حينما ردهم إلى اليقين. ولو فتح باب الشك لكانت للتهم مجالا، ولاستضر الناس في أنفسهم وفي معاشهم وفي أولادهم وفي أهليهم، فبمجرد أن يشك الإنسان في زوجته قد تحرم عليه، لكن الشرع ألغى هذا كله وأوجب علينا البقاء على اليقين، وقالوا القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. من هذا في العبادات وفي المعاملات، ففي العبادات لو شككت هل صليت الظهر أو لم تصلي، فاليقين أنك لم تصلي، واليقين أن ذمتك كمكلف يجب عليك أن تصلي الظهر لأنه دخل عليك وقتها. فإذا شككت هل صليت أو لم تصلي، فاليقين أنك مطالب بالصلاة، فلا بد أن تستيقن أو يغلب على ظنك أنك أبرأت ذمتك. هكذا لو شك هل أدى الزكاة أو لم يؤديها، تقول اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنه ملك النصاب وحال عليه الحول وسوف شروط الزكاة، فيجب عليه أن يزكي وقد شغلت ذمته بالزكاة، وشككنا في براءتها فرجعنا إلى الأصل من كونه مطالبا بها. وهكذا في الصوم، لو استيقظ في الليل ولم يدري هل طلع الفجر فيمسك عن الطعام والشراب أو لم يطلع، فاليقين أنه في الليل فيأكل ويشرب ويجامع ولا حرج حتى يستيقن أن الفجر قد طلع. فإذا أمسك وصام ثم شك هل غابت الشمس أو لم تغب، نقول ابقى على اليقين من كونك في النهار حتى تستيقن غروب الشمس. هذا بالنسبة للعبادات. ولو شك في الطواف فقال هل طفت 3 أشواط أو 4 أشواط يبني على 3، هل طفت شوطا أو شوطين يبني على شوط، هل صليت ركعتي الطواف أو لم أصلي، اليقين أنه لم يصلي، وقس على ذلك مما لا يحصى كثرة في العبادات. في المعاملات اليقين لا يزال بالشك، لو أن رجلا استدان من رجل 10,000 ريال ثم جاء وقال له أعطيني 10,000، قال أعطيتك أو أشك أني أعطيتك كأني أعطيتك، قال ما أعطيتني، قال والله أشك لست بمتأكد أني أعطيتك أو أنني لم أعطيك، فنقول اليقين أنك مطالب 10,000 وقد استيقنا أن في ذمتك 10,000، فإذا ارتفع إلى القاضي سأله القاضي هل أخذت 10,000؟ قال نعم استدنت منه 10,000، قال للخصمه هل أدى 10,000 إليه؟ قال لم يؤدها. وقال للمدعي هل أعطيته 10,000؟ قال أشك. نقول اليقين أنك مطالب بالعشرة آلاف حتى تستيقن سداد دينك. لو أن رجلا اتهم رجلا بالزنا أو بحرام نقول اليقين أنه بريء، والأصل أنه بريء حتى يقيم الدليل، إما اعتراف المتهم وإما قيام شهود وبينة معدلة مقبولة الشهادة تشهد بكونه مصيبا لهذا الحد فنقيم عليه الحد. وكذلك بالنسبة لمسائل المعاملات الأخرى قف على هذه المسائل ما لا يحصى كثرة، فاليقين لا يزال بالشك قاعدة عظيمة تتفرع. أما القاعدة الثالثة وهي المشقة تجلب التيسير، فدليلها أما دليل قاعدة اليقين لا يزال بالشك منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، فرده إلى اليقين من كونه متوضئا. ومن أدلة هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاث فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، فرد إلى اليقين في العبادات طهارة وصلاة. وأما في المعاملات فردنا في اليقين إلى اليقين أيضا، فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر، فردنا إلى اليقين. ودل هذا والله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فدل على أن الدعوة لا تقبل مجردة من دليلهم. وعلى هذا قال الشرع الزمن بالبقاء على الأصل من البراءة حتى يدل الدليل على شغل الذمة بعبادة أو معاملة. أما قاعدة المشقة تجلب التيسير فدليلها قوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتخفيفات الشرع الكثيرة منها أن الله أسقط عن المسافر ركعتين في السفر، ومنها أن الله أجاز له أن يجمع بين الصلاتين، ومنها أن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نتيمم عند فقد الماء، وقس على ذلك من المسائل ما لا يحصى كثرة من رخص الشرع وتيسيراته. فهذه الرخص مبنية على أصل الشرف من سماحته، كما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقاعدة المشقة تجلب التيسير تدل على أنه إذا وجدت المشقة أن الله لا يكلف، لأن المشقة تنقسم إلى قسمين، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. فالمشقة غير المقدور عليها لا يكلف بها إجماعا، كرجل أصابه الظمأ وهو صائم حتى كاد أن يهلك فنقول له يجب عليك أن تفطر، ورجل أصابته المخمصة والمجاعة حتى كاد أن يهلك ولم يجد إلا ميتة نقول يجب عليه أن يأكل منها إذا غلب على ظني أن يهلك أو استيقن هلاكه. لماذا؟ لأن الله لا يكلف بهلاك الأرواح وبفوات الأنفس، فلو قلنا له ابق صائما وامتنع من أكل ميتة لهلك، والله لا يأمر بهلاكه. ولذلك قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فهذا النوع من المشقات غير مقدور عليها ولا يكلف به. وأما النوع الثاني وهو المشقة المقدور عليها فتنقسم إلى قسمين، مشقة مقدور عليها بحرج كالشخص في السفر يصوم لكن الصوم فيه حرج ومشقة لكن لا يموت، لأن الإنسان يمكنه أن يصبر عن الطعام والشراب 3 أيام، فإذا صبر يوما لا يهلك لكن مشقته توجب الحرج فنقول يخير بين الفعل والترك. فإن وصلت المشقة إلى العناء والحرج نقول أنت بالخيار بين الفعل والترك، كما في الصائم في السفر يخير بين إتمام صومه وبين الفطر. وأما إذا كانت المشقة مقدورا عليها فإنه يكلف بها إجماعا، ولذلك أنت تخرج من بيتك في صلاة الفجر وأنت في نوم ودعاء وسرور هذه مشقة، تقوم من فراشك ثم تتوضأ مشقة، ثم تخرج إلى المسجد مشقة، ثم تصلي مشقة، لكنها مقدور عليها ويكلف الله بها. وهذه هي المكاره التي حفت بها الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فهذه المكاره هي التي يرفع الله بها الدرجة ويكفر بها الخطيئة. من النوع الثالث الرابع وهو القاعدة الرابعة فهي قولهم الضرر يزال، والضرر يزال قاعدة انبنت على قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث مختلف في إسناده أجمع العلماء على صحة متنه، لأن الشرع لا يأمر بإضرار المسلمين ولا بجلب الضرر لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقال لا تناجشوا، وقال من غش فليس منا، ونهى المسلم على أن ينكح على أن يخطب على خطبة أخيه، كل ذلك دفعا للضرر العام والخاص، ونهى عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباب لأن هذا يرفع السعر في الأسواق ويضر بالجماعة، فهذا كله من دفع الضرر، والضرر يزال قاعدة نفيسة وقد تكلم العلماء عليها، ومن أنفس من تكلم عليها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات، فبين أحوال الضرر وقواعد الضرر ومتى يكون نادرا ومتى يكون غالبا ومتى يكون كثيرا ومتى يكون مستيقنا أو يكون غالبا على الظن وقوعه أو يكون متوهما ومتى يكون ضررا بالجماعة وضررا بالفرد. فهذه القاعدة عمل بها العلماء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد، لأنه إذا دخل المسجد أضر بالمصلين وشوش عليهم في صلاتهم، فقال الضرر يزال. كذلك أيضا الحاقن، هذا الضرر المنفصل بالغير، والضرر المتصل بالإنسان الحاقن ومن هو بحضرة ظماء الطعام فإنه يستضر بذلك، فالحاقن يستضر بحقن البول، ولذلك نهي عن الصلاة وهو حاقن ونهي وهو بحضرة الطعام، كل ذلك من دفع الضرر. وأما القاعدة الخامسة والأخيرة وهي العادة المحكمة، والأصل فيها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني بالعرف، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فرد الأمر إلى العرف، فعشرة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مردها إلى العرف، ولذلك قالوا إذا كانت المرأة في العرف تقوم بخدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية والقيام على الأولاد يجب عليها أن تخضع لذلك، لأنه عرف وكأنها تزوجت للقيام بهذا، والله أوجب عليها ذلك بالمعروف، فيجب عليها أن تخدم زوجها وأن تقوم بذلك. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها طحنت حتى مجلت يداها، فلم يقل لعلي لماذا تتعبها ولماذا تشق عليها، ولم ينكر عليها خدمتها لزوجها، بل أقرها وسألته الخادم فردها أن تخدم بنفسها لكي يعظم أجرها ولكي تحفظ بيوت المسلمين ويحفظ أولاد المسلمين وبناتهم وتصان أعراضهم من الدخل، كل ذلك استنادا إلى العرف. والعادة محكمة، من أمثلتها لو أن اثنين اختصما في إجارة أو في بيع، ففي الإجارة مثلا لو أنه استأجر بيتا سنة كاملة ثم قال أجرتني البيت بعشرة آلاف، قال لا بل أجرتك باثني عشر ألف، هذا يقول عشرة وهذا يقول اثنى عشر، من المدعي ومن المدعى عليه؟ قال بعض العلماء ننظر إلى العرف، فإن كان العرف أن مثل هذا البيت يؤجر بعشرة آلاف نطالب الذي قال باثني عشر بالبينة، وإن كان العرف أن أنه باثني عشر ألف نطالب الذي يقول بعشرة آلاف بالبينة. العادة محكمة، لو أن اثنين اختصما في دابة فكان أحدهما يركب أمام والثاني يركب في الخلف، فقال أحدهما دابتي وقال الثاني دابتي، وليس عندهم بينة ولا دليل، فإننا نقول الدابة لمن كان في المقدمة، لأن العرف جرى بأن صاحب الدابة يركب في المقدمة والراكب يركب في الخلف، فلذلك نطالب الذي ركب بالخلف بالبينة. كذلك لو اختصم اثنان في بيت وأحدهما ساكن في البيت والثاني خارج، قال الذي في خارج البيت بيتي وقال الذي في الداخل البيت بيتي، وليس عندهما بينة، نقول الذي بالداخل هو المالك والذي بالخارج مدعي يطالب بالبينة. فهذا كله مرده إلى العرف، ويعتبر الرجوع إلى العرف أصلا شرعيا تنضبط به كثير من المسائل. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.